في الاوتيل اوضة ليا وللمدام رامينا التلفزيون مش شباك نزل على المرسيدس اللي هناك صاحبها جاله هارت اتاك شطورة تركب تلي فريك انا بالبيجامة انتي لازم تبقي شيك جامد من قبل الام بي 3 الفرق بيني وبين البي بي سي عندي ريتش عرفت فوق على الطاسه خش في بلاصه انت مش حمل تترازه في بابي كاز ممكن ازرعه في الارض يطلع لي من الفاز ممكن ازرعه في مرايه ممكن ازرعه قدام ممكن اعمله ترول ممكن انزل هتاك انت في الشنطه انا اللي سايق ابيوم هاك اليوتيوب ده مسدس ليزر بعمل بيو بيو بيتش لسه ما خلصتش حتى لو بالنعناع والليمون انت مش فريش ها لايك ابيو متخانق معاها عشان عامله لايك لابيو كان مزه معاها الرقم ومسجله ماي ابيو الرقم غلط فبيقولوا واي ابيو نازل نروح منزل جي باكن زي تريزي جي بس مش باكن زي تريزي جي باكن زي الفالي باركينج انا باركينج شكل زي السوبر ماركت بديها المفاتيح قول لها باركت توني ستارك شيت من الراب سريع زي الرجل الحديدي اعمل بايدي مزتك تيجي بسرق الاتنشن بتخنق من المنشن ناجح 3D into 1 dimension صفر هو رقمك محدش انتقدك غبت من المجال بس محدش افتقدك انتو زيرو زيمبابوي قلبي اسمه زيمبابوي غني زي سمير صبري بكتب زي لينين رملي ها لا انا مش بكتب انا كذاب انا مش ابيوزيف انا عذاب انتو هنا وانا هناك ابيو باد ابيو فرونت ابيو كيد ترند وانا بسف كينج وانا بتف بلينج وانا بدريفت جيلي افرح وسينج وانا بزف زفت نرميكو من الطيارة ونخف انا اول واحد يرسم على الحيطان انت بتشوف مليون دولار ها لما زبت مليون دولار بيت مليون دولار كليب هقولك كام وما تسيكبش طب احسب كده انت صارف كام على الفت انا سبونسر من الجزمة للحزام ما بصرفش نمرة يوسف لما تبقى معاك فلوسنا لو مش معاك يبقى مش منطقي تعوزنا انا في نزهة انا في النزهة انا في لندن عضمضم في الفيت بتسيب فراغ زي الصندن عمل حرب على الميكروفون كباري تكرهني بدون سبب انا اديك سببين اشوطك برجلين شول ها انت صاحب دول انا صاحب مول عمر حرب اي كي اي الشنيور عد المليون 1 2 3 4 5 6 7 انا مش متابعك ناس كانت فاكرة انها وصلت بس بتلف ورجعة اخطبوطي النزعة تخافي موتي النزعة اجر مرة واحدة واقوم فزعة ان التاج مقاسك واسعة انام 8 جولات واقوم 16 مين شمال